اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان مكية أو إلا ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام الآيتين فمن الآيتين وهي 34 آية ألف لام ميم الله أعلم بمراده به. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم ذي الحكمة، والإضافة بمعنى من، يعني آيات من الكتاب، لأن هذه ليست كل آيات الكتاب، هذه السورة ليست كل الكتاب. هو هدى ورحمة بالرفع، هدى ورحمة بالرفع للمحسنين، وفي قراءة العامة بالنصب هدى ورحمة حالا من الآيات. العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة، يعني العامل في الحال اسم الإشارة تلك، لأن فيه معنى الإشارة بمعنى أشير. الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين أو يؤتون الزكاة، بيان يعني صفة، فالذين هذا صفة للمحسنين، وهم بالآخرة هم يوقنون، هم الثاني توكيد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي ما يلهي منه عما يعني، عما يعني عما يهم، يعني يشغلك عما يهمك، يشغلك عن المهم. ليضل بفتح الياء وضمها، ليضل وليضل عن سبيل الله طريق الإسلام بغير علم، ويتخذها بالنصب عطفا على يضل، وبالرفع عطفا على يشتري، ويتخذها هزؤا مهزوءا به، وفي قراءة هزوا. أولئك لهم عذاب مهين ذو غيانة. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا صمما. وجملة التشبيه يقصد كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، حالان من ضمير ولا، يعني كيف حاله عندما ولا، ولا كأن لم يسمع، وولى كأن في أذنيه وقر. أو الثانية بيان للأولى، فبشره أعلمه بعذاب الأليم المؤلم. وذكر البشارة تهكم به استهزاء، وهو النضر بن الحارث كان يأتي الحيرة فيتجر، حيرة في العراق في أيام الفرس، فيشتري كتب الأخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستملحون حديثه، يعني يعجبهم حديثه، ويتركون استماع القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوا. الحال كما تعلمون نوعان، حال مقارنة وحال مقدرة. ما الفرق بينهما؟ من يعرف؟ الحال المقارنة، الحال تقارن صاحبها، تقارن صاحبها في نفس الوقت، تقول مثلا جاء محمد ماشيا، المجيء مع المشي في نفس الوقت، نعم. أما تقول مثلا ها قال خالدين فيها، نعم، هل هم يدخلونها أولا أم يخلدون فيها أولا؟ يدخلون أولا. فحال المقدرة يكون فيها الحال بعد العالم، زمن بعد العالم، كقول تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فالنحت أولا ثم فارهين بعد ذلك فارهين، المقدرة. هو العزيز وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده، الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله، وهذا معنى صحيح للحكمة. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي العمد مفعول مطلق، يعني وعدهم الله وعدا حقا، وحقا كذلك مفعول مطلق، أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة، هو صادق بأن لا عمد أصلا. ما معنى صادق بأن لا عمد أصلا؟ يعني قوله خلق السماوات بغير عمد دليل أنه لا عمد أصلا، لأنه قال بغير عمد ترونها، ترونها ترون السماء بغير عمد. وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة لئلا تميد تتحرك بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا فيه التفات عن الغيب إلى متكلم لم يقل أنزل، من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن، هذا خلق الله أي مخلوقه الخلق مصدر، والمصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، والمقصود هنا المفعول مخلوقه. فأروني أخبروني أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه غيره، أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى. وما استفهام إنكار، ماذا خلق الذين من دونه؟ وذا بمعنى الذي، يعني ما الذي، بصلته خبره، يعني ما مبتدأ، وذا ذا خلق خبر ما. أروني معلق عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين، ماذا خلق الذين من دوني، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الفعل يعلق عن العمل، التعليق والإلغاء في باب علم وأخواتها، في باب علم وأخواتها معناه أنه إذا جاء بعده استفهام أو نفي يمتنع الفعل من العمل فيما بعده. وأروني معلق عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين، ما بعده أروني ماذا خلق الذين من دوني، ماذا خلق الذين من دوني، هذا المبتدا والخبر سد مسد مفعولي أروني. بل للانتقال، الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منهم، أنتم من الظالمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة، منها العلم والديانة والإصابة في القول، وحكمه كثيرة مأثورة. كان يفتي قبل بعث داود وأدرك زمنه وأخذ عنه العلم وترك الفتية، وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت، يعني داود كفاني الفتية، من هذا من الإسرائيليات الله أعلم بصوابه أو بخطئه، ألا أكتفي إذا كفيت. وقيل له أي الناس شر، قال الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا، لا يهتم إذا فعل السيئات أمام الناس. أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له، ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. وقلنا له قال الله، نعم قال الله، ولكن القول عندهم قد يكون القول نفسه، يعني لا ليس معنى هذا أنه يبدو صفة الكلام، هم يقولوا الله يقول نعم، ولكن يقول ماذا؟ كلام نفسي. وقلنا له ونشكر لله على ما أعطاك من الحكمة، فهذا يكون إلهام لأنه ليس نبيا لقمان. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له، ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه، ومحمود في صنعه ومحمود في ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى كذلك، ليس في صنعه فقط. واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني تصغير الإشفاق، يا بني تصغير الإشفاق والرحمة، لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. فرجع إليه وأسلم. وصينا الإنسان بوالديه، أمرناه أن يبرهما، حملته أمه فوهنت وهنا على وهن، أي ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة. فرجع أو فرج إليه وأسلم، هناك روايات لهذا الكتاب حسب المخطوط. نعم ممكن تمشي فرج عليه وأسلم، لكن الرواية التي عندي فرج عليه وأسلم. ووصينا الإنسان بوالديه، أمرناه أن يبرهما، حملته أمه فوانت وهنا على وهن، أي ضعفت الحمل وضعفت الطلق وضعفت الولادة. وفصاله أي خطامه في عامين، وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي المرجع. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، موافقة للواقع. وكل من أشرك بالله فليس له علم، لأنه ليس موافقا للواقع. فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلة. واتبع سبيل طريق من أناب رجع إلي بالطاعة، ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعدها اعتراض، يعني وصينا الإنسان بوالديه إلى ما بعده اعتراض، جملة اعتراضية يعني. يا بني إنها أي الخصلة السيئة، الصفة السيئة، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. وحبة الخردل هي أصغر حبة خلقها الله عز وجل، يقول الكيلو منها أكثر من مليوني حبة، كيلو الخردل في أكثر من مليوني بذرة، بذور الخردل هذه، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. شيخا قول ليس لك بعلم موافق للواقع، أي ليس له مفهوم. نعم أحسنت، ليس له يجري على الواقع بالضبط، أي في أخفى مكان من ذلك، يأتي بها الله فيحاسب عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك بسبب الأمر والنهي. كل من أمر ونهى لابد أن يصبر على الإيذاء. إن ذلك المذكور من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. عزم العزم هو الإرادة بقوة وشدة. من عزم الأمور أي ماذا؟ معزوماتها التي يعزم عليها. نعم ما رقم الليلة ده في الصفحات 18 ولا السؤال. قال ولا تصعر في قراءة ولا تصاعد خدك للناس لا تمل وجهك عنهم تكبرا ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيلاء إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشيه متكبر يعني فخور على الناس واقصد في مشيك توسط فيه بين الدبيب والإسراع يعني لا تمشي سريعا جدا ولا بطيئا جدا وعليك السكينة والوقار واغضض اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقبحها لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق لصوت الحمار يعني. ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وأسبغ أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك وباطنة هي المعرفة وغيرها. ومن الناس يا أهل مكة هذا يعني بضرب بالمثل من يجادل في الله بغير علم ولا هدى من رسول ولا كتاب منير أنزله الله بل بالتقليد فقط يقلد أباءه في الباطل الذي هم عليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى أيتبعونه أي ما وجدوا عليه آباءهم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أيتبعونه ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته. لا يدعوك إلى الشيطان لا يقول لهم تعالى إلى العذاب يدعوك إلى المعصية ويزينها لك وموجب المعصية نتيجتها العذاب. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يقبل على طاعته ومحسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. وإلى الله عاقبة الأمور مرجعها ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور أي بما فيها كغيره فمجاز عليه يعني يعلم ما في الصدور وما هو ظاهر فيجازيكم عليه. نمتعهم في الدنيا قليلا أيام حياتهم ثم نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ هو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا مفر ومهرب. ولئن لام القسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وهو الضمير لانتقاء الساكنين مضى معنى هذا كثيرا. قل الحمد لله على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يستحق العبادة فيهما غيره إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. قل محمود في صنعه وفي ذاته وفي فعله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عطف على اسم إن يمده أين اسم إن؟ أين اسم إن؟ في الآية أن ما في السماوات ما اسم إن وخبر أقلام يعني لو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام لو جعل الله عز وجل جعلتم كل هذه الأشجار أقلام. نعم والبحر البحر يعني ولو أن البحر ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا يعني لو جعل كل الأشجار أقلاما وكل البحور مداد، ما هو المداد؟ الحبر الذي يكتب به، ما نفلت كلمات الله. قال المعبر بها عن معلوماتي، هذا تأويل لأنه ينفي صفة الكلام، فجعل الكلام مخلوق. المعلومات ماذا؟ الأشياء التي علمها الله بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد وبأكثر من ذلك، لأن معلوماتي تعالى غير متناهية. إن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا، لأنه بكلمة كن فيكون، خلق والبعث بكلمة كن. إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. ألم تر تعلم يا مخاطبا أن الله يولج يدخل الليل في النهار ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى يوم القيامة، أن الله بما تعملون خبير. ذلك المذكور بأن الله هو الحق الثابت، وأن ما يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون يعبدون من دونه الباطل الزائل، وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم. هذا تأويل للعلو، ذكر نوعا واحدا من أنواع العلو هو القهر، كأنه ينفي علو الذات وهذا هو مذهبه. قال ألم تر أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته إن في ذلك لآيات عبرا لكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمته. وإذا غشيهم أي على الكفار موج كالظلل كالجبال التي تضل من تحتها دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء بأن ينجيهم، مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء، أي لا يدعون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين الكفر والإيمان، ومنهم باق على كفره وما يجحد بآياتنا، ومنها الإنجاء من الموت إلا كل ختار غدار كفور لنعم الله تعالى. يا أيها الناس أي يا أهل مكة اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يغني والد عن ولده فيه شيئا ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا، إن وعد الله بالبعث حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان. جاهز يا شيخ؟ نعم هو جاهز إن هذا ولا مولود هو جاهز، هو جاهز من جاهز يجزي اسم فاعل، هو جاهز اسم فاعل من جاهز يجزي، يعني المولود لا يدفع أو لا يغني عن والده شيئا، كما أن الوالد لا ينفع ابنه بشيء. هو جاز شيئا عن والده. إن الله عنده علم الساعة متى تقوم وينزل، بالتخفيف والتشديد ينزل وينزل الغيث بوقت يعلمه، ويعلم ما في الأرحام يا ذكر أم أنثى شقي أم سعيد. كذلك فعلمه ما في الأرحام ليس علمه، ولذلك من بلاغة القرآن أنه قال ويعلم. ها ما الفرق بين يعلم ما ويعلم من؟ صفات. لو قال يعلم من معنى أن هذا مقصود فقط على كوني ذكر أنثى، لكن يعلم ما في الأرحام يشمل الذات ويشمل الصفات، فيعلم هل هو ذكر أم أنثى، هل هو شقي أم سعيد، نعم هل هو تقي أم فاجر. وهذا لا يعلمه أحد، حتى يعلم الناس في هذا الزمان مسألة الذكر والأنثى، لكن لا يعلمون صفات الذكر والأنثى. ولا يعلم واحد من الثلاثة غير الله تعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر ويعلمه الله تعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلمه الله تعالى، إن الله عليم بكل شيء خبير بباطنه كظاهره. رواه البخاري وابن عمر حديث مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة.